بعض أهل العلم ذكر أن الصبي لا يصاف الرجال إلا إذا كان مميزا، لأنه إذا كان مميزا ولا بالغا. أنا قرأت أنه مميزا فلعلي وهمت يعني. قال لأنه إن لم يكن مميزا فلعله يصلي وهو يعني على بدنه أو ثوبه نجاسة أو على غير وضوء فيقطع صف الرجال. لا، هذا ليس بصحيح. أما الصبي الذي لم يميز فأصلا ما يمر بالصلاة ولا تصح صلاته، اللي غير مميز يعني يكون طفل صغير ويقف معنا في الصفوف. وأما إذا كان مميزا يعرف الصلاة ويجي يحضر ويصلي مع أبيه فهذا صلاته صحيحة ولا يقطع الصلاة.